بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الآيات أو الآية سيقت كتوطئة لما سيأتي من آيات فيها الحث على القتال. ومفاد الآيات التي نحن بصددها أنه لا يغني حذر من قدر، فالمقدر لا بد أن ينفذ ولا بد أن يكون، وهذا من معاني قوله تعالى والله غالب على أمره، فمن معانيها أن الله سبحانه وتعالى يغلب الخلق كلهم وأمره ينفذ فيه. فهذه الآيات تورثنا طمأنينة. فهؤلاء قوم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أي خوف من الموت. قيل إنه قد حل ببلادهم الطاعون فخرجوا فرارا منهم، وقيل غير ذلك. لما خرجوا من بلادهم وقفوا في مكان فسيح في صعيد أفيح كلهم عن آخرهم قال الله لهم موتوا، فماتوا جميعا عن آخرهم بكلمة موتوا، ماتوا جميعا عن آخرهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى أحياهم. قيل، وهذا في الإسرائيليات، أن نبيا من أنبيائهم مر بهم وهم موتى فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم جميعا، كذا قيل. وليس بهذا خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي إسرائيليات. فالحاصل أنهم خرجوا وهم ألوف فقال لهم الله موتوا، فماتوا عن آخرهم بكلمة واحدة وهي موتوا، فلم ينفعهم الفرار. وكما قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وكما قال: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي هذا المقام يصدر التنبيه على حكم الخروج من البلدة بسبب مرض الطاعون، وهل تقاس عليه سائر الأوبئة أم لا وجهان؟ ففي الباب أن عمر رضي الله عنه خرج في زمن خلافته إلى الشام، فمر بقرية قد انتشر فيها الطاعون وتفشى، فاستشار أصحابه: يا أصحاب محمد، هل ترون أن ندخل البلدة والطاعون فيها متفشي؟ فاختلفوا، قال: اخرجوا عني، أدخلوا علي المهاجرين والأنصار. فدخلوا عليه، اختلفوا، قال: اخرجوا عني، أدخلوا علي مشايخ المهاجرين والأنصار والبدريين، يعني كبار السن. فاتفقت كلمتهم كبار السن على رأي واحد ألا يدخلوا هذه البلدة، اتفقت كلمتهم على ألا يدخلوا هذه البلدة. فحاد عنها عمر، فإذا بمنادي يناديه: يا ابن الخطاب، أتفر من قضاء الله يا ابن الخطاب؟ فالتفت فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. قال عمر متأسفا: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أي ما كنت أتمنى أنك وأنت على درجة من الفضل، فأنت أمين هذه الأمة أن تقول هذه الكلمة. ثم قال له: يا أبا عبيدة، أرأيت لو كانت معك إبل أو غنم فمررت بواد ممحل ليس فيه نبات وبواد آخر خصب فيه زرع ونبات، في أيها كنت ترتع إبلك وغنمك؟ قال: في الوادي الذي فيه نبات والوادي الذي هو خصب. قال: إذا لماذا تركت هذه الأرض الجدباء وذهبت للأخرى؟ إنك إن رأيتها هنا رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها في الأرض الخصبة رأيتها بقدر الله. فسكت أبو عبيدة. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف يجري، قال: عندي في ذلك علم عن النبي صلى الله عليه وسلم فساعده بالخبر. قالوا ماذا عندك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. فكبر عمر حامدا شاكرا لله إذ وفقه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن القوم خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، ها هنا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وكما قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فقد يكون الشخص خائفا من الأسفار يهابها ويمتنع عن السفر خوف الموت، يقدر الله عليه الموت لزاما أن يأتي سبب يجعله يخرج حتى يلقى حتفه في الموطن الذي قدر الله له فيه أن يموت. قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، قيل معنى ألوف جمع ألف، قيل كانوا 40,000 أو كانوا 20,000 أو أقل وأكثر، وقيل هم ألوف أي مؤتلفة قلوبهم، لم يخرجهم اختلاف ولم يخرجهم تباغض ولا مشاكل بينهم، هكذا قال العلماء. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم جاءت هذه وبعد التوطئة وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أن قتالكم لن يقدمكم في الأجل، لن يقدمكم عن الأجل الذي كتب لكم. فإذا كان كتب لأحدكم أن يعيش زمنا فليعلم أن القتال لن يقدمه يوما عن أجله المقدر له. ولذا فيروى عن خالد أنه غزا 100 غزوة أو أكثر وما في جسمه موضع إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح، ومع ذلك يموت على فراشه رضي الله تعالى عنه. فالقتال والجهاد في سبيل الله لا يقدم أجلا ولا يؤخره، بل وخالد نفسه كسرت في يده 9 أسياف وهو يضرب بها أعداء الله يوم موته، ولم يقتل ولم يمت فضلا عن غيرها من الغزوات التي خاضها. فالمعارك والقتال لن يقرب أجلا ولن يباعده. فالآية سيقت للتوطئة ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا في سبيل الله، فلم نقاتل إذن في سبيل الديمقراطية أبدا، ولن يكون شهيدا من قاتل في سبيل الديمقراطية، ولا سبيل الليبرالية، ولا سبيل العصبية القبلية، ولا سبيل العروبة، ولا غير ذلك من السبل. إنما الذي يقاتل ويحظى بشرف الشهادة في سبيل الله الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله، هذا الذي يثاب وهذا الذي ترتفع درجته. ولذا فإننا نقول لا تبذل أبدا نفسك في موطن مشكوك فيه تعرضها فيه للهلاك تلف، إلا إذا كان الموطن ترفع فيه كلمة الله، كان الجهاد لإعلاء كلمة الله. أما دون ذلك فلا تبذل نفسك تحت أي شعار إلا لا إله إلا الله، لا تبذل نفسك أبدا إلا لإعلاء كلمة الله. ولا تنساق وراء أي شخص يدعوك إلى شيء فيه حتفك إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، بهذا تسلم وبهذا تأمن وبهذا تغنم. قال تعالى فقاتلوا في سبيل الله فاعلموا أن الله سميع عليم. ثم لأن القتال يحتاج إلى نفقات، قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. القرض الحسن له ضوابط، منها أن يكون من مال حلال، فلا تسرق وتتصدق، وكما قال القائل أمنفقة اليتامى من كد فرجها، لكن الويل لا تزني ولا تتصدقي. فلا تكتسب من الحرام وتقول أتصدق، ولا تكتسب من السرقات والغش والخداع وتتصدق، فإياك أن تنفق في سبيل الله إلا من المال الحلال الطيب، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في الآية الأخرى. وهنا قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قرضا حلالا يبتغى به وجه الله بعيدا عن الرياء. قال تعالى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. كم ضعف هذا التضعيف؟ كما لا يخفى عليكم أن الأعمال تتضاعف، وتتضاعف بناء على حيثيات، فقد أنفق جنيها واحدا يكتب لي بعشر جنيهات، وقد يكتب لي بعشرين، وقد يكتب لي بسبعمائة ضعف، وقد يكتب لي حتى يكون مثل الجبل العظيم، ملايين ملايين الأضعاف. قد تنفق جنيها، الحسنة بعشر أمثالها، وقد تنفق على قريب لك. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران. وقد تنفقه في سبيل الله في القتال لو سبعمائة ضعف، قد تنفقه في باب في مجاعة وعند احتياج غير مدبوع بالمن ولا بالأذى ولا بالرياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه يتقبلها منه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو مهره حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. فالتمرة إذا وصلت وجيء بها يوم القيامة كالجبل العظيم الذي ملايين التضعيفات، ملايين التضعيفات. أحيانا العمل هو العمل، ولكن هذا يجر أضعاف أضعاف الآخر. وهذا في كل الأبواب. إذا قمت تصلي وبجوارك شخص يصلي، قد تنصرف من الصلاة أنت بعشر أجر الصلاة، وهو ينصرف بتسعة أعشارها أو بها كاملة. فوضوءه كان حسنا وأنت وضوءك في خلل، قلبه قد اجتمع على التلاوة وقلبك ممزق مشتت، ويتم الركوع والسجود وأنت لا تتم الركوع ولا السجود، هو يتدبر الأذكار وأنت لا تتدبرها، يحرص على فعل الورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت لا تحرص. فوأنتما متجاوران، لكن بينكما من التفاوت في الأجر ما الله به عليم من التفاوت. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، أي يضيق ويوسع. ثم ذكرنا الله بقوم ممن كانوا قبلنا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، رشح لنا ملكا يكون ملكا علينا نقاتل خلفه في سبيل الله. طلبوا القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فليس من رأي كمن سمع، قد تتمنى القتال، ولكن إذا دخلت المعارك ووجدت الرقابة تطاير والرؤوس تهشم والأيدي تقطع والأنوف تجدع والأذان تمزق والدماء تسيل والأرجل تتطاير، قد تفر. حينئذ إذا فررت فإن ربك قال: ومن يوليهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلذا لا تتمنى القتال، إذا كلفت به حينئذ ستعان عليه، كالشأن في الإمارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر بن سمرة، لا تسأل الإمارة، إنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أخذتها عن غير مسألة رأنت عليها. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وصدق الله إذ يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فاعمل بما كلفت به ولا تسأل مزيدا من التكاليف، فقد تخفق عند التكليف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال قائل يا رسول الله أفي كل عام؟ قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. في الحديث الذي نحن بصدده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. فالحاصل أنك لا تسأل مزيدا من التكاليف. فالملأ من بني إسرائيل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ذكرهم ملكهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ فهذا شأن البشر يتمنون التكاليف، فإذا جاء التكليف رجعوا إلى الخلف. قال تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. كان من الأولى لهم أن يطيعوا ويقولوا قولا معروفا بدلا من أن يتمنوا ما لم يكلفوا به. ولا يخفى عليكم أن من الأفاضل البرر الخيار كعبد الرحمن بن عوف في أصحاب له، سألوا النبي أن يقاتلوا، قالوا يا رسول الله كنا في الجاهلية أعزة فلما أسلمنا صرنا أذلة، أي منعوا من القتال، فنزلت آية القتال فتخلفوا. قال تعالى في كتابه الكريم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيا. فالحاصل من ذلك أيها الإخوة أن الشخص لا يطلب مزيدا من التكاليف، فقد يطلب مزيدا من التكاليف إذا كلف نكل عن العمل، فيكون قد وقع في ما وقع فيه أهل النفاق إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. ولكن إذا كلفت استعن بالله على ما كلفت به تعان بإذن الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، والملأ هم أشراف القوم وكبار القوم من بعد موسى، هذا يفيدنا لأنه سيأتي أن داود من هؤلاء الملأ، أن داود كان بعد موسى عليه السلام. إذ قالوا للنبي لهم ما اسم هذا النبي؟ لم يسمى في الكتاب ولا في السنة فلا معنى للبحث وراءه. إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هذا الشأن، كثير من الناس يتمنون القتال فإذا فرض نكلوا عنه. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، طردنا من البلاد وفرق بيننا وبين أبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. مع أن نبيهم ذكرهم مع ذلك لما كتب عليهم القتال تولوا انصرفوا عن القتال إلا قليلا منهم. والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، انظروا إلى هذه التصفيات التي ستأتي، فليس الخبر كالمعاينة وليس التمني والأماني كالأعمال. قال وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أنتم سألتم ملكا، طالوت قد ملكناه عليكم جعلناه هو الملك، فاعترضوا على تأمين طالوت عليهم، يعني القليل الذين بقوا، يعني هم تولوا إلا قليلا منهم، القليل الذين بقوا اعترض أكثرهم على تولية طالوت، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، نحن أولى بأن نكون ملوكا وليس مثلنا وليس في ثرائنا، ولم يؤت سعة من المال، رجل فقير كيف يكون ملكا علينا؟ قال نبيهم إن الله اصطفاه عليكم، لست أنا الذي اخترته، إنما الذي اختاره هو الله، وزاده بطة في العلم والجسم. فالقائد قائد الجيوش يكون قويا ويكون عالما، ليكن قويا غشوما ولا ضعيفا أيضا مع علم، إنما تجتمع فيه الصفتان العلم مع القوة. فإنه إذا كان يحمل قوة بلا علم فسيكون أهوجا طائشا، وإذا كان عالما بدون قوة فلن يجدي كثيرا. وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، ليس لكم أن تعترضوا، لأن الله هو الذي جعله ملكا، والله واسع عليم. ثم إن نبيهم أحب أن يدفع عنهم الشك والريب، فقال لهم إن آية ملكه علامة تمليكه عليكم أن يكون ملكا عليكم، وأن الله اصطفاه لست أنا، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، أي الدليل على أن طالوت اختير من الله أن التابوت سيأتيكم. أي تابوت هذا؟ قيل كان تابوتا صندوقا عند الإسرائيليين فيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون من رضاد الألواح التي نزلت من السماء وكسرها موسى، وبعض آثار موسى عليه السلام، فكانوا محتفظين به، قيل كانوا يستنصرون به، وقيل غير ذلك، لكن نوقن أن النصر من عند الله. على أي حال التابوت كان أخذ منهم وسلب منهم، أخذه منهم أعداؤهم، فتشأموا بابتعاد التابوت عنهم فكونه أخذ منهم، كانوا يعتزون به لأن به بقايا الألواح التي آتاها الله موسى عليه السلام، قيل كانت منزلة من السماء من عند الله، فكانوا في حزن دائم بسبب سلب التابوت منهم. فقال لهم نبيهم إن العلامة على أن الله الذي اختار طالوت وجعله ملكا عليكم أن التابوت سيأتيكم، سيأتيكم التابوت فيه آثار موسى وهارون ورضراض الألواح كما قال المفسرون، سيأتيكم وستأتي به الملائكة تحمله، ترونها عيانا، سترون الملائكة عيانا تحمل التابوت وتأتي أمامكم، حجة بليغة، هم يعرفون التابوت، والملائكة ستأتي تحمل هذا التابوت. إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، وإذا جاء التابوت تصاحبه السكينة، السكينة ستكون موجودة سكون تام عند نزول الملائكة أو مجيء الملائكة بالتابوت إليكم، فالتابوت سيأتي مصحوبا بالسكينة تخيم على الجميع، ولن يستطيع أحد أن يشوش ولا أن يفعل شيئا. قال فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وقيل السكينة كانت في التابوت. قال تعالى تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فجاءهم التابوت على النحو المذكور وتأكدوا أن طالوت هو الملك، ولكن وبعد أن تأكدوا وهم الذين تمنوا القتال هل نجحوا في الاختبار؟ اختبرهم طالوت عليه السلام هل يصبر على شهوات الدنيا وملذات الدنيا بين يدي القتال؟ إنهم إن لم يصبروا على شهوات الدنيا لن يصبروا على قتال عدو. فقال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، من شرب من النار فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيدي، مسموح لك فقط أن تأخذ غرفة باليد تشربها تبل ريقك كما يقولون، أكثر من ذلك لا تتبعني. إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. فماذا كان؟ فشربوا منه تصفيات إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، ولم يجاوزه إلا مؤمن، لم يجاوز النار إلا مؤمن، أيضا تصفية أخرى، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، يعني تأتي تصفية بعد تصفية بعد تصفية. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الموقنون بلقاء الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وكان من هذه الفئة المؤمنة داود عليه الصلاة والسلام، وهذا أول ذكر لنبي الله داود عليه السلام، كان جنديا من جند طالوت من الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فكان داود ليس له ذكر، إلا أنه جندي من جنود طالوت. قال تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، لن نصبر إلا إذا صبرتنا، فأنزل علينا صبرا وثبت أقدامنا. فالثابت من ثبته الله، وانصرنا على القوم الكافرين. فبدأت المعركة. في بدايات المعركة تمكن داود عليه السلام من قتل جالوت، وكان عندهم من سننهم أن من قتل قائد الجيش الآخر هو الذي يصبح ملكا لشجاعته. قال تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. علم الله داود أيضا صناعة الدروع القمصان الواقية التي الآن يلبسها الرؤساء، التي يلبسها الرؤساء. فألان الله لداود الحديد، كان يشكله بيده كما تشكل ثيابك لينة بيدك. وكما قال تعالى علمه طريقة الصنعة، قال: اعمل سابغات، يعني الدروع السوابغ التي تغطي الجسم كله، يعني ليست واقية في الصدر فقط بل تغطي الأذرع والجسم والرجلين، حيث إذا وجه إليك سهم من سهام عدوك أو ضربك العدو بالسيف وجد مصدا يصد عن جسمك. قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، أي لتمنعكم من بأس عدوكم، فهل أنتم شاكرون؟ قال تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. علمناه صنعة لبوس لكم، وقال الله له معلما أصول الصناعة: اعمل سابغات فقدر في السرد. ومعنى قوله اعمل سابغات، اعمل دروعا سوابغ وقدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار. يعني كذا جعلت الثقب واسع والمسمار صغير القطر لن يؤتي أكله، وإذا جعلت الثقب ضيق والمسمار غليظ سينفصم الحديد عند الطرق. فعلمه الله بقوله اعمل سابغات وقدر في السرد، هذا معنى قوله وقدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار حتى يؤتي أكله، فإنه لو كان واسعا ما أتى الأكل، ولو كان ضيقا لانفصم الحديد. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فكل ظالم يأتي ظالم آخر يدفعه. الله يصد بعض الناس ببعضهم، لأنه لو لم يكن للظالم من يردعه لتفشى الفساد في الأرض. فلذلك تجد كل شخص يسلط الله عليه من جنسه من هو راضع له. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هنا بدأ ذكر داود عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له قبل ذلك أي ذكر، إنما ذكره تأتى بانتصاره في معركة من المعارك الحاسمة، بناء عليها قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. أنت ما رأيت هذه الآيات ولا المعجزات يا رسول الله، وإنك لمن المرسلين، لا تكن في شك من كونك رسول من عند الله. وفقنا الله إياكم ما أحب وأرضاه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.